الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. كذا أخرج سوقه

Mm-hmm. وَاعْلَمُوا فتاني

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض رب السماوات وأخرج ضحاها Oh, يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيام موسى فيما أنت من ذكرى يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرى Be my